كل مثل هذا المتغابي المتعامي ان المحرم لا يلبس السروال. فهل نقول للناس لا تلبس السراويل لان المحرم لا يلبس سروال واذا لبس السروال عليه دم؟ ان الحاج له اعمال خاصة وامور خاصة لا تنسحب على غيره. ولكن يتواطأ اهل الباطل على باطلهم، وكان من اللائق بهم ان يتجهوا باقلامهم وبكتبهم التي يكتبون وبسخرياتهم الى اهل التبرج والانحراف. ولكن وكما قال الله سبحانه ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ارجو الى الايه الكريمه، قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.